بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب فضل من بنى لله مسجدا. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك، وأحبوا أن يدعه على هيئته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال: باب فضل من بنى لله مسجدا. المساجد شرفها عظيم ومكانتها عالية، فهي بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وسيأتي معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها. في المساجد تقام الصلاة، ويقام ذكر الله، وتقام حلق العلم وجالس الذكر، فهي مجالس حبيبة إلى الله، بل هي أحب المجالس إلى الله سبحانه وتعالى، أحب البقاع إليه جل وعلا. ولهذا جاء في فضل بنائها وتشييدها وتطيبها والعناية بها والإحسان في عمارتها نصوص عديدة تدل على عظيم فضل من فعل ذلك وجزيل ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. أورد حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك. أراد بناء المسجد، أي أراد إعادة بناء مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بنقض البناء الأول وبنائه بناء آخر جديد، فكره الناس ذلك وأكثروا عليه الكلام، حتى جاء في بعض الأحاديث قال: إنكم أكثرتم علي، أكثروا عليه الكلام فيما أراد أن يفعله من نقض البناء الأول للمسجد وبناءه على هيئة جديدة أوسع وأكثر عناية من البناء من الحال الأولى. ولهذا يقول الحافظ بن رجب رحمه الله: لما أراد عثمان هدم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وإعادة بنائه على وجه أحسن من بنائه الأول كره الناس لذلك، كره الناس ذلك لما فيه من تغيير بناء المسجد عن هيئة بنيانه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عمر لما بناه أعاد بناءه على ما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما وسعه وزاد فيه، فلهذا أكثر الناس القول على عثمان رضي الله عنه. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. الحاصل أن الناس أكثر القول على عثمان، فقال لما أكثر عليه القول قال إنكم أكثرتم علي، لأنهم أحبوا أن يدعه على هيئته وأن لا يغير عن الهيئة التي كان عليها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إنكم أكثرتمها علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة مثله. وهذا الفضل كما هو واضح من استشهاد عثمان رضي الله عنه بالحديث يدل على فضل بناء المسجد بتأسيسه ابتداء أو بإعادة بنائه إذا كان هناك مسجد قديم فنقض وأعيد بناءه ووسع، فهذا يشمله أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا، سواء أسسه ابتداء أو أعاد نقضه وأعاد بناءه من جديد إذا كان مثلا المسجد قديما أو متهالكا أو آئلا للسقوط أو ما إلى ذلك فبناه أعاد بناءه من جديد، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. وقوله عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا جاءت هذه اللفظة منكرة مسجدا، قال العلماء تنكيرها للتقليل، يعني أي مسجد ولو كان صغيرا بنى الله له في الجنة مثله من بنى مسجدا. وقوله لله فيه اشتراط قبول، اشتراط الإخلاص في قبول العمل، وأن يكون البناء لله تقربا إلى الله لا للمباهات ولا للسمعة ولا للشهرة ولا إلى غير ذلك من الأغراض والحظوظ، وإنما يكون يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة مثله، بنى الله له في الجنة، هذا يفيد أن الجنة موجودة ولا يزال ينشأ فيها بما يقوم به العبد من أعمال صالحة. ولهذا جاء في الحديث إن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقوله مثله من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله، ليس المراد بقوله مثله أي على قدره، مثله أي على قدره، وأيضا ليس المراد بقوله مثله على صفته بنى الله له مثله، ليس المراد على قدره أو على صفته في الجنة، وإنما المراد بأن يوسع له في الجنة بحسب سعة المسجد وإحكامه وحسن الانتفاع به، فكلما زاد ذلك زاد الثواب المترتب على ذلك والبناء المترتب على ذلك في الجنة. نعم. قال رحمه الله باب فضل المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. قال باب فضل المساجد. المساجد فضلها عظيم وشرفها رفيع ومكانتها عالية، فهي أحب بقاع الأرض إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه تشريفا لها، قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله، أضافها لنفسه، أضافها لنفسه تشريفا لها وتعلية لقدرها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هاتان بقعتان من البلاد، الأولى حبيبة إلى الله والثانية بغيضة إليه سبحانه. الأولى المساجد حبيبة إلى الله، وهي أحب بقاع الأرض إلى الله، وسبحان الله إذا دخل المرء إلى المسجد فليعلم أنه دخل في أحب مكان في الأرض إلى الله، أحب مكان. الأرض مليئة بالأمكنة وأصنافها وأنواعها، فأحبها إلى الله هذه المساجد، أحبها إلى الله هذه المساجد، فهذا شرف عظيم للمساجد أنها أحب البقاع إلى الله، وذلك أنها بنيت وشيدت لإقامة ذكر الله والصلاة، مثل ما قال الله في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه بيوت الله عز وجل أذن برفعها وأمر بتشييدها وبنائها من أجل أن يذكر فيها اسمه، أن يذكر فيها اسمه. هذه المكانة العلية للمساجد عائد إلى ما يكون فيها، لأنها فيها الذكر، فيها القرآن، فيها أمر مهم جدا، هو أعظم ما يكون فيها إقامة الصلوات المكتوبة. وتأمل قول الله في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الصلوات المكتوبة تقام في بيوت الله، تقام في بيوت الله، وفي بيوت الله ينادى إلى هذه الصلوات ويرفع بالأذان يصدع به عاليا مدويا، فهي أماكن ذكر لله، طاعة، صلاة، علم، تعلم، تفقه، هذا الذي يكون في المساجد، فهي حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى، حبيبة إلى الله، أحب البقاع إليه. قال وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. الأسواق قد يكون فيها غشش، قد يكون فيها كذب، قد يكون فيها أصوات وصخب ولجج، قد يكون فيها سباب وخصومات، أشياء من هذا القبيل، قد يقل فيها الذكر لله عز وجل، فهي أبغض البلاد إلى الله سبحانه وتعالى. و فالحديث إثبات الحب والبغض صفتين لله عز وجل تليقان بجلاله وكماله، وهما ثابتتان في الكتاب والسنة في مواطن كثيرة. نعم. قال رحمه الله: باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعت له فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. قال رحمه الله: باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. كثرة الخطى إلى المساجد، هذا ورد في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في فضل الخطى التي يخطوها العبد إلى بيوت الله، وأن هذه الخطى كلما كثرت كثر الأجر، لأن له بكل خطوة حسنة، فكلما كثرت الخطى كثر الأجر. ولهذا لما فكر بني سلمة الانتقال إلى قرب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: دياركم تكتب آثاركم، الزموا دياركم، ابقوا في أماكنكم، تكتب آثاركم أي خطاكم، تكتب لكم أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. فالخطى إلى المساجد هذه فيها ثواب، وكلما كثرت الخطى كثر الثواب. قال: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة. انظر الوصف، بيته أقصى بيت في المدينة، بعيد جدا عن المسجد. مع هذا البعد، بعد بيته عن المدينة، قال: فكان لا تخطئه صلاة مع الرسول، يعني الصلوات الخمس يصليها يأتي ماشيا على قدميه، الصلوات الخمس مع المسافة البعيدة لبعد بيته، فهو أبعد بيت وأقصى بيت في المدينة. قال: فتوجعت له، يعني تألمت لحاله، أن هذا جهد وتعب يخشى عليه أيضا في شدة مثلا الحر والشمس، خشى عليه في الليل من الهوام، قوارص، أشياء من هذا القبيل. فتوجعت له، تألمت له، فقلت: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قوله يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض، هذا يوجه أو يوضح وجه التوجع، لماذا كان يتوجع له؟ من شفقته وخوفه عليه من حر الرمضاء، هذا في النهار، وهوام الأرض في الليل، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، إذا مشى في ظلمة الليل في الطريق ليس هناك أنوار وإضاءات، طريق يعني مظلم، بشر المشاؤون المساجد في الظلم، فبالنور التام يوم القيامة، فكان يخشى عليه، يخشى عليه في النهار حر الرمضاء وفي الليل هوام الأرض. فماذا قال الرجل لما اقترح عليه أبي أن يشتري حمارا يقيه؟ قال: أما والله، أما والله يحلف بالله، ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحب ذلك. مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملتصق به ومشدود إليه بالأطناب وموثق، حيث أنه ملتصق بالبيت ومجاور لمسجد لبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ومجاور لمسجده، بحيث ما يخطو للمسجد إلا خطوات قليلة. يقول: والله ما أحب ذلك، ما أحب ذلك. فحملت به حملا، حملت به حملا حتى أتيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رضي الله عنه، استثقل هذا الكلام، جدنا كلام صعب. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته رغبة أن يكون من النبي عليه الصلاة والسلام توجيه لهذا الرجل، فدعاه فقال له مثل ذلك، قال له مثل ذلك، أي قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر له السبب لماذا لا يريد ذلك، ذكر له أنه يرجو في أثره الأجر، أثره يعني خطاه مشي للمسجد هذه المسافة الطويلة، يرجو فيها أجر عند الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن لك ما احتسبت، أي من أجر وثواب على هذه الخطى هي لك عند الله، هذه الخطى التي احتسبتها هي لك عند الله مكتوبة ثوابا وأجرا. نعم. قال رحمه الله: باب المشي إلى الصلوات تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. قال: باب المشي إلى الصلوات تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، أي هذا من الثواب العظيم المترتب على الخطى التي يخطوها المرء على قدميه إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. وهذا في فضل الماشي على الراكب الذي يذهب إلى المسجد مشيا على قدميه. فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله. ذكر هنا عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور يترتب عليها هذا الثواب. الأول أن يتطهر في بيته، يخرج من بيته متطهرا، والتطهر في البيت هذا ورد فيه حديث كثيرة، فلا يؤخره المرء إلى أن يصل إلى الأماكن المعدة للوضوء عند المساجد، بل يتطهر في البيت ويخرج متطهرا. الأمر الثاني أن يمشي مشيا، قال: ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، أي على قدميه لم يكن راكبا. الأمر الثالث أن يكون لقضاء فريضة، أي أداء فريضة من الفرائض. فهذه ثلاثة أمور: التطهر والمشي وأداء فريضة. الثواب قال كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. الأخرى ترفع درجة أي القدم اليمنى، أي القدم اليمنى، والتي تحط خطيئة القدم اليسرى. كل خطوة القدم اليمنى يرفع له بها درجة، تكتب له بها حسنة، وكل خطوة بالقدم اليسرى تحط خطيئة. يفيد ذلك أو يدل عليه ما جاء بإسناد ثابت في سنن أبي داود عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، إلا حط الله عنه سيئة. نعم. قال رحمه الله: باب إتيان الصلاة بالسكينة وترك السعي. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما سبقكم فأتموا. قال: باب إتيان الصلاة بالسكينة وترك السعي، يعني مشي الإنسان للصلاة ينبغي أن يكون بهذه الصفة، بالسكينة والوقار، الطمأنينة، الهدوء، ترك السعي، لا يجري ويركض، وإنما يمشي مشيا بسكينة ووقار. وهذا فيه معونة للعبد على الطمأنينة في صلاته والخشوع، أن هذا السكون له أثره على العبد في صلاته. فرق بين من يأتي للمسجد يعدو عدوا ويركض وبعجلة ويدخل، هذه تنعكس حتى على صلاته، والطمأنينة في المشي والوقار فيه، السكون الهدوء، أيضا ينعكس على صلاته. إضافة إلى أن الجلبة والأصوات هذه تشغل المصلين، يعني بعض الناس يدخل المسجد وله صوت في بسبب عدم سكينته وعدم وقاره في مشيه، له صوت فيشوش على المصلين في صلاتهم. قال: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة. الجلبة الصوت الذي يترتب على السرعة في المشي والسعي، فسمع جلبة فقال: ما شأنكم؟ يعني ما هذه الأصوات؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، لا تفعلوا، هذا الاستعجال إلى الصلاة لا تفعلوا. الذي يريد أن يستعجل إلى الصلاة ماذا يفعل؟ الذي يريد أن يستعجل يبكر للصلاة حتى يدرك الصلاة من أولها، لا يخرج وقت الإقامة ثم يستعجل من أجل أن يدرك. إذا أراد أن يدرك عليه أن يبكر، لأنه نودي بها قبل الإقامة بوقت كافي، التهيؤ والخروج والذهاب. فبعض الناس أصبحت الإقامة عندهم هي الأذان، ما يخرج إلا إذا أقيمت الصلاة، عن الأصل أن الخروج والاستعداد للصلاة للأذان، لأنه نديت للصلاة بالأذان، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، يلزموها وكونوا من أهلها، تمشون بسكينة بطمأنينة بوقار. فما أدركتم أي من الصلاة فصلوا، وما سبقكم فأتموا الفائت، وما فاتكم فأتموا. فالذي يفوت من الصلاة يتمه ويكمله بعد انقضاء الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب خروج النساء إلى المساجد. عن زينب الثقفية رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. قال: باب خروج النساء إلى المساجد، أي أن هذا الأمر لا حرج فيه، أن تخرج وتشهد الصلاة وتصلي مع الجماعة في صفوف النساء، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فلا حرج أن تخرج المرأة إلى المساجد، إلى بيوت الله للصلاة، لا حرج في ذلك، لكن لا تخرج متزينة متطيبة متجملة، لا تفعل ذلك. قال: عن زينب الثقفية رضي الله عنها، هذه زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد، شهدت المسجد أي أرادت الذهاب إليه للصلاة، فلا تمس طيبا، لا تمس طيبا، عليها أن تحذر من أن تضع طيبا على بدنها أو على ملابسها، لأن هذا في فتنة، إذا خرجت الطيب ومرت بالرجال هذا فتنة مضرة عليهم وعليها، فلا تمس طيبا. بل جاء وعيد شديد للمرأة التي تتعمد أن تتطيب من أجل أن يشم رائحتها الرجال، جاء وعيد شديد في هذا، تتطيب وتخرج ومن أجل أن يشم رائحة طيبها الرجال. قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، ليجدوا ريحها فهي زانية. الحاصل أن المرأة لها أن تذهب إلى المسجد، لكن تتجنب الزينة والتجمل والتعطر. قال رحمه الله: باب منع النساء من الخروج. عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. قال: باب منع النساء الخروج. منع النساء الخروج أي إلى المساجد للصلاة فيها. تقدم أن النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منهن من يشهد أو تشهد الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، وشهودهن للصلاة خلاف الأولى. الأولى هو صلاتها في بيتها، لكن لها أن تصلي في المسجد. وفي حديث أم حميد الساعدية سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا، فقال لها عليه الصلاة والسلام: صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في مسجد حيك، وصلاتك في مسجد حيك أفضل من صلاتك في مسجد هذا. فصلاة المرأة في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن لها أن تخرج إلى المسجد، ولا يكون خروجها إذا خرجت بزينة وتطيب وتعطر إلى آخره. والنساء في زمانه يشهدن الصلاة في منهن من تشهد الصلاة معه. ولهذا في الحديث لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاء طفل ماذا صنع؟ خفف عليه الصلاة والسلام وقال: إني أتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه. إذن هو يعلم عليه الصلاة والسلام بهن وشهودهن معه، وربما خفف الصلاة إذا سمع بكاء الطفل حتى ما تتعب أمه وتتألم لوضع ولدها. فكنا يشهدن الصلاة معه، وهذا أمر معلوم ومتقرر. هنا في هذا الحديث ماذا تقول عائشة؟ قال عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء أي من الزينة والطيب وحسن الثياب لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن من المساجد؟ قالت: نعم. إلى ماذا تشير عائشة رضي الله عنها؟ تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء أي من الزينة والتطيب وإلى آخره لمنعهن من اتيان المساجد. يقول حافظ بن رجب رحمه الله: تشير عائشة رضي الله عنها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص في بعض ما يرخص فيه حيث لم يكن في زمنه فساد ثم يطرأ الفساد ويحدث بعده، فلو أدرك ما حدث بعده لما استمر على الرخصة بل نهى عنه، فإنه إنما يأمر بالصلاح وينهى عن الفساد وينهى عن الفساد. الحاصل أن النصوص دلت على أن المرأة لها أن تذهب إلى المسجد وأن تصلي فيه، لكن تتجنب هذا الأمر الذي تقول عائشة: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء. هذا الأمر الذي أحدثه النساء تتجنبه المرأة، تخرج غير متزينة غير متطيبة غير متجملة، لا تكون هيئتها لافتة تفتن الرجال وتضر بهم. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا دخل المسجد. عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم. وأنبه إلى أن غدا الاثنين لا يوجد درس، وأسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.